الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Thank you. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد قبل طلوع الشمس تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود واستمع واستمع Ben de katıp duramadım. Hadi şey. Thank you.